السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين، وبعد. قال الإمام البخاري رحمه الله في كتاب الأذان من صحيحه: تحت باب وجوب القراءة للإمام والمأموم في الصلوات كلها في الحضر والسفر وما يجهر فيها وما يخافت. هذا رأي البخاري، يرى أنه لزاما أن تقرأ الفاتحة في كل الصلوات، سواء كانت سرية أو جهرية، أو كنت إماما أو كنت مأموما. هذا رأي البخاري رحمه الله تعالى، وكأنه تابع في كثير من هذا الإمام الشافعي رحمه الله. وألف البخاري رسالة في هذا الصدد اسمها القراءة خلف الإمام، ورسالة البخاري القراءة خلف الإمام ليست على شرط البخاري، فمنها الصحيح ومنها الضعيف، وهي كتاب مستقل للبخاري ليس من الصحيح، إنما منها الصحيح ومنها الضعيف، ليست على شرط البخاري. والمسألة لا شك لا تخلو من خلاف، لا تخلو من خلاف، تقدم التنويه عليه في الدرس السابق. فالشافعية لهم هذا الرأي، القراءة في الصلوات كلها سواء كنت إماما أو مأموما، والأحناف لهم رأي مضاد تماما للشافعي، لا قراءة أبدا، لا تجب، عفوا، لا تجب القراءة أبدا. والمالكية كالأحناف في كثير من موقفهم، لكن يقولون لا قراءة في الجهرية لقول الله تعالى: وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. وذهب بعضهم إلى تحريم القراءة إذا قرأت والإمام يقرأ. لعلنا نوهنا من قبل على أصول الاستدلالات في هذا الباب، منها ما سيأتي من الحديث: لا صلاة من المقرأ بفاتحة الكتاب. وهذا من أقوى حجج الشافعية، والبخاري ضم على الاحتجاج، ضم للاحتجاج: ما لأنازع لعلكم تقرؤون بعدي، لقد ظننت أن بعضكم خال جنيها، يعني الصلاة بالقراءة، قال: لا تفعلوا إلا بأم الكتاب. وهذه الزيادة لو ثبتت لكانت حاسمة، لكنها ضعيفة. لا تفعلوا إلا بأم القرآن، ضعيفة ضعيفة. فهذه العمدة تقريبا للشافعية الحديث: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. وحاول البخاري أن ينفك عن الاستدلال بالآية، عن الإيراد الذي ورد عليه من قوله تعالى: وإذا قرأ القرآن فاستمع له وأنصته، كان يكون هناك اتفاق من العلماء على أن المراد بالآية قرآن الصلاة، المراد بالآية قرآن الصلاة. وهذا من حجج الأحناف وحجج المالكية. وكما أسلفت، يرى المالكية التحريم إذا أنت قرأت، بل الأكثرون يرون المنع المطلق أثناء قراءة الإمام للقرآن. انفك البخاري عن هذا بأن أورد زيادة: لا تفعلوا إلا بأم القرآن، وهي زيادة ضعيفة ليست في البخاري، لما في القراءة خلف الإمام. و الشافعية أمام هذا النص الحقيقة تعب في الإجابة عليه، لكن رجحوا حديث السكتة التي بين الفاتحة وبين القراءة حتى يتسنى للمأموم أن يقرأ الفاتحة، أن يقرأ. والحديث ضعيف، حديث ثلاث سكتات ضعيف، سكتة قبل القراءة، سكتة بعد الفاتحة، سكتة قبل الركوع، هذا ضعيف. هو سند واحد تقريبا حسن عن سمرة، وهو لم يسمع من سمرة، لكن السكتة الأولى لها شواهدها الثابتة من حديث أبي هريرة: يا رسول الله، سكوتك بين التكبير والقراءة ما تقول فيه؟ قال: أقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما بعدت بين المشرق والمغرب، ثابت. استدل أيضا الذين قالوا بعدم القراءة بحديث الرسول: من كان له إمام فقرأت الإمام له قراءة، إلا أنه حديث وإن ورد لا يقارب 10 من الصحابة، لكن كل طرقه تالفة. وأورد بعضهم في الاستدلالات حديث أبي بكرة أنه دخل والإمام والنبي راكع فركع ولم يقرأ الفاتحة، اعتبرت ركعة. فهذا من الحجج في هذا الباب، والله أعلم. فالخلاف قائم وقوي، والأظهر أن القراءة في السرية تلزم، والقراءة في الجهرية والإمام يقرأ لا تلزم. لكن إن تركت القراءة في الجماعة وأنت مأموم أيضا الصلاة لا تبطل، لأن أبا بكرة ترك الفاتحة وركع خلف الإمام. ونوانا على أنه كان هناك أثر عن ابن عباس، لكن وردت عدة روايات تحتاج إلى تدقيق عن ابن عباس، واحتج بعضها الأحناف. أقول إن هناك أناس يقرؤون في صلاة الجماعة ويقرؤون في الظهر والعصر، والنبي صلى: فما أسمعنا أسمعناكم، وما أخفى علينا أخفينا عليكم. في الوقت أن ابن عباس شديدا: لو كان الأمر بيدي لقطعت ألسنته. في التجديد في المنع من القراء، لكن بعد ذلك يذكر أن ابن عباس تراجع عن هذه الشدة إلى القول بالجواز، والله أعلم. أواصل لأننا قرأنا الحديث الأول. قال البخاري: حدثنا علي بن عبد الله وابن المديني الملقب بحية الوادي لسعة حفظه، والشيخ البخاري ومن أعلم أهل الحديث في عصره. وقال البخاري: ما استصغرت نفسي أمام أحد ما استصغرتها أمام علي بن المديني، ولكنه أجاب في فتنة القول بخلق القرآن، أجاب رضي الله عنه في فتنة خلق القرآن بما يوافق الأمراء، فأهل زمانه زهدوا فيه من أجل ذلك. ولما عوتب بعد كشف الفتنة قال: وضعوني والله في سجن مظلم حتى خشيت على بصري. قال: حدثنا سفيان وهو ابن عيينة، لأن علي بن المديني من الملازمين لسفيان بن عيينة ولم يروى عن الثوري فيما علمت. قال: حدثنا الزهري، وأيضا عرفنا أن سفيان وابن عيينة وليس الثوري، لأن الثوري لم تتيسر له النفقة للذهاب إلى الزهري. المحمود بن الربيع عن عبادة بن الصامت. محمود بن الربيع قيل إنه آخر الصحابة موتا بمدينة رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهو الذي قال: عقلت مجة مجاها النبي صلى الله عليه وسلم من بئر في دارنا وانا ابن 5 سنين. وبعد ابن الصامت من النقباء الذين بايعوا الرسول عند العقبة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. وجه ذلك العلماء القائلون عدم القراءة أنها في المنفرد أو في الإمام. أما المأموم فقراءة الإمام تجزئ عنه. كذا قالوا. حدثنا محمد بن بشار، حدثنا يحيى عن عبيد الله، حدثني سعيد بن أبي سعيد وهو المقبري عن أبي عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل المسجد فدخل رجل فصلى فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فرد وقال ارجع فصلي فإنك لم تصلي، فرجع يصلي كما صلى ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم في تكريس السلام، فقال ارجع فصلي فإنك لم تصلي ثلاثا، فقال والذي بعثك بالحق ما أحسن غيره فعلمني، فقال إذا قمت إلى الصلاة فكبر. وهذا اللفظ والذي احتج به الجمهور على وجوب التكبير مع حديث تحريمها التكبير، خلاف الأحناف الذين قالوا يجوز بأي صيغة غير التكبير. ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن. استدل به العلماء القائلون بعدم وجوب الفاتحة، لأن النبي قال ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، ولم يذكر شيئا لا الفاتحة ولا غيرها. ثم اركع حتى تطمئن راكعا. واستدل به المالكية أيضا على عدم مشروعية، هم يرون ذلك دعاء الاستفتاح، من دعاء الاستفتاح لا هنا كبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، ثم اركع حتى تطمئن راكعا ثم ارفع. قال ولم يأمره أيضا بالتسبيحات داخل الركوع، فدل على استحبابها إن على صحة الحديث الآخر، استحبابها من الحديث الآخر صحيح. ثم ارفع حتى تعتدل قائما، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا. ليس في ذلك تكبيرات الانتقال، ولذا فذهب فريق من العلماء إلى أن تكبيرات الانتقال سنة. ثم ارفع حتى تطمئن جالسا، وافعل ذلك في صلاتك كلها، فعل ذلك في صلاتك كلها. وهذا حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وينبغي أن تجمع كل طرقه، لأن في بعض الألفاظ الشاذة في بعض طرق هذا الحديث تنبني عليها أحكام، والله أعلم. قال حدثنا أبو النعمان وهو محمد بن الفضل السدوسي الملقب بعارم، حدثنا أبو عوانة ووضاح بن عبد الله الأشكري عن عبد الملك بن عمير وهو يهم أحيانا عن جابر بن سمرة قال قال سعد وهو ابن أبي وقاص، وهذا جزء من الحديث المطول السابق، كنت أصلي بهم صلاة رسول الله لما قال عمر لسعد لما قال عمر رضي الله عنه لسعد يا أبا إسحاق إنهم يزعمون أنك لا تحسن تصلي، قال كنت أصلي بهم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاتي العشي لا أخرم عنها، أركض في الأوليين وأحذف، أركض يعني أبطئ في الأوليين وأحذف في الأخريين يعني أختصر. فقال عمر رضي الله عنه ذاك الظن بك، ذاك الظن بك هذا. وصلي اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وآله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.